التي تقدمت الخوف والرهبة والخشوع والخشية يشتركن في أصل كلي هو فرار القلب فزعا وذعرا، ثم يقترن بكل واحدة منها معنى تصير بها لها حقيقة مفردة عن غيرها. وكما يتحقق المرء أنواع الطهارة بمعرفة حقيقة الوضوء والتيمم والغسل وأن بينهن فرقا، فإنه يلزمه أن يعرف حقائق العبادات القلبية، فإنها ليست بمعنى واحد، فالخوف شيء والخشوع شيء والخشية شيء والرهبة شيء، ولا يتحقق العلم بحقائقها إلا بمعرفة حد كل واحدة من هذه العبادات على الوجه الذي ذكرناه مختصرا بما يناسب المقام. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العون من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والحماية، والعوذ هو الالتجاء والحماية. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. فعبادة الذبح مقيدة شرعا ببهيمة الأنعام، فعبادة الذبح مقيدة شرعا ببهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة قصد إلى ذبح شيء من بهائم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وأما الوقوع في الشرك فيقع بذبح أي شيء، فلو ذبح ذبابة مريدا التقرب إلى صنم فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنشأ الشرك من إرادته التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان ما ذبحه لا يتقرب به شرعا، فذبح البط أو الحمام أو الأوز لا يتقرب به إلى الله لاختصاص التقرب بذبح بهيمة الأنعام. ونظير هذا اختصاص التقرب لله سبحانه وتعالى بالركوع فيما يكون في الصلاة فقط، وبالسعي فيما يكون في عمرة أو حج. فلو قصد أحد أن يتقرب إلى الله بأن يركع ركوعا بلا صلاة فإن هذه لا تقع عبادة لله ولا يتقبلها الله منه. وإذا سعى العبد في غير حج ولا عمرة فإن سعيه لا يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونظيرهما أن الذبح يختص ببهيمة الأنعام فقط، فمن أراد التقرب إلى الله بعبادة الذبح ذبح منها، أما إن ذبح لغير الله شيئا ولو كان من غير بهيمة الأنعام فقد وقع في شرك الذبح. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر. والنذر لله شرعا له معنيان، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، وهو إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يكون به عبادة. وقولنا نفلا يخرج به الفرض، لأنه واجب على العبد أصالة، وقولنا معينا يخرج به المبهم، كقول العبد لله علي نذر ثم لا يسميه، فهذا لا يقع فيه تقرب بالنذر، ويجب على العبد كفارة يمين فيه. وقولنا غير معلق أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض، وقولنا غير معلق أي واقع أي غير واقع على وجه المقابلة والعوض، كقول القائل لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، فهذا النذر تحقق كونه نفلا وكونه معينا، وتخلف كونه غير معلق، فإن العبد علق فعله به على شفاء مريضه، فلا يكون هذا النذر حينئذ عبادة وإن وجب عليه أن يفي به. فالنذر الممدوح الذي يكون عبادة هو الجامع 3 شروط، فالنذر الممدوح الذي يكون عبادة هو الجامع 3 شروط، أولها أن يكون نفلا، أولها أن يكون نفلا، وثانيها أن يكون معينا أي مبينا، أن يكون معينا أي مبينا، وثالثها أن يكون لا على وجه العوض والمقابلة، أن يكون متطوعا به لا على وجه العوض والمقابلة. فمتى جمع النذر هذه الشروط 3 فهو عبادة يتقرب بها. وهذا فصل المقال في الاختلاف الواقع بين أهل العلم في كون النذر عبادة مطلوبة أم غير عبادة، مع اتفاقهم على وجوب الوفاء بالنذر، فيكون عبادة إذا جمع هذه الشروط 3، فإن خلا من واحد منها لم يكن عبادة يتقرب بها وإن كان واجبا على العبد أن يفي به. واضح؟ طيب من يذكر مثال على هذا النفل الذي يكون عبادة؟ نعم، لا نريد مثال، مثال عليه. نعم، إيش؟ نذر علي أن أقوم ليلة لله، فهذا الشرط الأول أنه إيش؟ نفل، فقيام الليل نفل، والشرط الثاني أنه معين أي مبين لأنه قال قيام الليلة، والثالث أنه متطوع به لا على وجه العوض، فيكون من النذر الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ودليل النذر الظاهر في القرآن هو قوله تعالى إيش؟ من يذكره؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون، هذه فيها إيش؟ الوفاء بالنذر، وليس فيها عقد النذر، وليس فيها عقد النذر، نحن نتكلم عن عقد النذر ابتداء. أحسن. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه يعني يعلم جزاءه، مما يدل على كونه محبوبا له، فإن جزاء الله يكون على الأعمال المحبوبة له. فهذه الآية أصل في كون النذر عبادة، وما وقع في حديث إن النذر لا يستخرج به، إن النذر يستخرج به من البخيل وإنه لا يأتي بخير، المراد به النذر الذي فقد شرطا من الشروط 3 المتقدم ذكرها. نعم.

موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، أي بأن يكون ما يصدر من العبد من حركة اختيارية أي عن إرادة وقصد موافقا للشرع، إما برجوعه إلى دائرة الأمر فرضا ونفلا، وإما برجوعه إلى دائرة الإباحة المأذون بها. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وشروطها وأركانها وواجباتها ونواقضها. والآخر فعله مع الخلق، والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم أي فيما يكون بينه وبين الخلق. والأصل الثالث الترك، الترك والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليه الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. فهذه الأصول الثلاثة، الاعتقاد والفعل والترك، تجمع الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فمدار ما يجب على العبد في دينه إسلاما وإيمانا وإحسانا يرجع إليها، وتفصيل ما يحتاج إليه من هذه الوصول الثلاثة ويتعلق به الوجوب يختلف باختلاف الناس وتباينهم في أسباب العلم الواجب عليهم. وأحسن ما قيل في بيان حد العلم الواجب على العبد أنه ما وجب عليه عمله، وأحسن الأقوال في العلم الواجب على العبد أنه ما وجب عليه عمله، فكل عمل وجب عليك وجب عليك تقدم العلم عليه، فكل عمل وجب عليك وجب عليك تقدم العلم به، وهو قول أبي بكر الآجري وأبي عبد الله ابن القيم والقرافي في جماعة آخرين. وبيان ما يجب على العبد في دينه وفق هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها من ذخائر العلم التي أبداها أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، ولا أعلم أحدا حام حول حماها ولا جاء بمثل كلامه. وبها يتبدى الواجب علينا في ديننا مما يتصل بالإسلام أو بالإيمان أو بالإحسان وفق تلك الأصول الثلاثة المذكورة اعتقادا وفعلا وتركا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله،

والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فهذه الأقدار المذكورة هي حدود أركان الإسلام، وما خرج عن هذا الحد وإن اتصل بواحد منها فإنه لا يكون من جملة الركن. فمثلا من أنواع الزكاة زكاة الفطر، وهي زكاة واجبة لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. لماذا؟ لماذا زكاة الفطر ليست من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ هذه واجبة أيضا، الفطر واجبة، وإنما زكاة نفس. نعم. والجواب أنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن لاختصاص الزكاة التي هي ركن بالأموال، وأما زكاة الفطر فهي زكاة نفس وبدن، فلا تدخل في جملة الركن. وهذا يبين لك شدة الحاجة إلى تمييز حقائق العلم، وأن المرأة قد يذكر أنه يدرك أركان الإسلام لكن إذا حققته في معانيها لم يعي حدود ما ذكرناه منها. فأي شيء يرجع إلى هذه المعاني من الشهادة أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو النذر فإنه ولو قيل بوجوبه لا يكون من جملة الركن منها. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة المخالف فيهما، فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وألا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرع الله، فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرع الله، فإن اسم الشرع تقتصر إضافته على الله سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى أحد غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأت مضافا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأت مضافا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا إلى الله، فاضطراد ذلك في كلامهما وترك غيره يدل على كونه مقصودا في الشرع. والآخر أنه لم يوجد في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم أضافوا فعل الشرع إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلم يقل أحد منهم شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وضع الشرع هو حكم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ حكم الله مبين له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث، أتبعه بذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان في الشرع له معنيان، والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا وردت هذه الكلمات في سياق واحد فالمراد بالإيمان حينئذ الاعتقادات الباطنة. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وتحويله عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت جعل ذلك كله من الإيمان في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله عند البخاري. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف الرواة في لفظ الحديث الوارد، فوقع عند البخاري الإيمان 64 شعبة، ووقع عند مسلم الإيمان 74 شعبة، ووقع عنده أيضا رواية على الشك، الإيمان 64 أو قال 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الروايات رواية البخاري، والمحفوظ من هذه الروايات رواية البخاري، وهي الإيمان 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. وجمعت أنواعها في الحديث المتقدم، فشعب الإيمان 3 أنواع، وجمعت أنواعها في الحديث المتقدم، فشعب الإيمان 3 أنواع، أحدها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء، وثالثها قلبي كالحياء. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان 6 هو معرفة القدر الواجب على العبد المجزي له في كل واحد من هذه الأركان، فكل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب على العبد، فهو رأس ما ينبغي تعلمه. فتتبع دلائل الشرع يبين أن من الإيمان قدرا واجبا في كل ركن من هذه الأركان 6. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، فهو مزيل لأحكامها مذهب لهيمنتها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم، هو الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاتهم، لمجازاتهم، فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار هي عمود الواجب المجزئ في كل ركن من أركان الإيمان، وهي واجبة على كل أحد من المسلمين، فلا يصحح إيمانه إلا بوجودها. ووراء هذه الأقدار قدر يجب ببلوغ الدليل، ووراء هذه الأقدار قدر يجب ببلوغ الدليل، فإذا بلغ العبد دليله وجب عليه أن يؤمن به، فإذا بلغ العبد دليله وجب عليه أن يؤمن به. فمتى اشتمل قلب العبد على معرفة الأقدار الواجبة المجزئة صح إيمانه ولو جهل ما يجب عليه مع بلوغ الدليل، أما إن جهل ما يجب عليه من الأقدار المذكورة لم يصحح إيمانه. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الإيمان بالملائكة فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فهذا مسلم أم كافر؟ ما الجواب؟ فهذا كافر، لأنه لم يأتي بما يجب عليه مما يصحح به إيمانه من الإيمان بالملائكة. ولو قدر أنه سئل عن الملائكة فقال هم خلق من خلق الله كان إيمانه صحيحا، فإذا سئل عن جبريل فلم يعرفه لم يكن ذلك موجبا نفي الإيمان عنه. لكن لو قدر أنه بعد عدم معرفته بجبريل ذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام صار إيمانه بجبريل واجبا، صار إيمانه بجبريل واجبا. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دينه إلا به، الواجب ابتداء مما لا يصح دينه إلا به، والآخر الواجب بالنظر إلى بلوغ الدليل له، الواجب بالنظر إلى بلوغ الدليل له وعلمه به، فإذا بلغه الدليل وجب عليه الإيمان به. ووراء هذين النوعين ما ليس واجبا على العبد، كما لو سئل ذلك المثبت للملائكة المقر بنبوة جبريل مقر بكون جبريل منهم هل جبريل يموت أم لا يموت فقال لا أدري، ثم ذكر له ما وقع من الاختلاف في هذه المسألة مع أدلة القولين فأقر بأنه لم يفهم شيئا من هذا وأنه جاهل به، فجهله بهذه المسألة وعدم علمه بها لا يكون قادحا في إيمانه، لا غير مصحح له ولا منقصا له، لأن هذه من فروع الإيمان التي تنازع فيها أهل العلم فلا تجب على أحد من المسلمين. وهذه المسألة التي ذكرناها فيما يجب من الإيمان مع معرفة الأقدار الواجبة المجزئة من كل ركن هي من رأس ما ينبغي أن يتعلمه العبد عند تعلمه أركان الإيمان. فمن المشين المعيب الدال على ضعف حقيقة العلم في نفوس الناس أن تسأل العبد عن القدر الذي يجب عليه في الإيمان بالله أو بملائكته أو بقدره ثم لا يفصح عن ذلك، بل قد يقع من أحد من الناس شيء مما يخل بهذه الأقدار ثم يزعم من يزعم أن هؤلاء مسلمون، كما لو سئل أحد هل يكون بعث وقيامة في آخر الزمان وهو ينتسب إلى الإسلام فقال إنه لا بعث ولا قيامة، فإن هذا القائل يكون حينئذ كافرا. وهذا موجود في المسلمين في من ينتسب إلى الإسلام منذ القرن العاشر، وقد ذكره ابن حجر الهيتمي في بعض فتاوي، ثم ذكره إمام الدعوة في بعض رسائله. فمثل هؤلاء لا يصحح إسلامه، وأتوا هؤلاء من التفريط فيما يجب عليهم من معرفة الإيمان. فينبغي أن يشتغل طالب العلم في تعليم نفسه بفهم القدر الواجب عليه من أركان الإيمان، ثم إذا علم الناس اجتهد في تعليمهم هذه الأقدار الواجبة. فإننا سمعنا اليوم من يرى أن التوراة والإنجيل كتابان إلهيان صحيحان، يعني مما في أيدي اليهود والنصارى، وهذا القول يباين القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب، لأن من الإيمان بها الإيمان بأنها جميعا منسوخة بالقرآن الكريم. وقد يوجد في هؤلاء من ينسب إلى العلم والثقافة، ولكنهم أتوا من تفريطهم بما يجب عليهم من معرفة أركان الإسلام أركان الإيمان، وجعل هذا فاشيا في الأمة، لأن كثيرا من المنتسبين إلى العلم إذا أرادوا أن يعرفوا الناس الدين لم يعرفوا أي شيء يعرفون، فتجد أحدهم يتكلم عن مسائل لا يحتاجها الناس ويترك الكلام في هذه المسائل، وربما ذكر للناس أركان الإيمان لكن لا يبين ما يجب عليهم، فتجد الجاهل فيهم الذي يدعي صحة نبوة نبي من الأنبياء لو خرج في آخر الزمان كما وقع في بعض قرون الأمة، وهذا يخالف القدر الواجب من الإيمان بالرسل. وفيهم من يصحح كتب أهل الكتاب التي بأيديهم، وهذا يخالف القدر الواجب من الإيمان بالكتب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.

في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لحمل الكلام عليه، فإن الركن لا يصح إطلاقه إلا مع التعدد، فإن الركن لا يصح إطلاقه إلا مع التعدد، فالأركان تكون اثنين فصاعدا، فالأركان تكون اثنين فصاعدا، فإذا قيل إن كذا وكذا ركن واحد أي شيء واحد، أي شيء واحد. وتقدم أن تحرير المقال أن الإحسان له ركنان، وذكر المصنف الأدلة من القرآن والسنة على مقام الإحسان، وذكر من السنة حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق الدين، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإسلام والإيمان والإحسان، وسماهن النبي صلى الله عليه وسلم دينا في قوله: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وأنهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس في مسلم ولا عند غيره من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي، ولفظ أمر ليس عند مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي، فلفظ مسلم يعلمكم دينكم، فلفظ مسلم يعلمكم دينكم. وختم المصنف بهذا الحديث مع كونه دليلا على ذكره دليلا على الإحسان لما فيه من بيان مراتب الدين الثلاث، وختم المصنف بهذا الحديث مع إرادة كونه دليلا عن الإحسان لما فيه من ذكر مراتب الدين الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع له معنيان، والنبي في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. فاسم النبي يقع تارة عاما يندرج فيه كل مبعوث بوحي ومنهم الرسل، ويقع تارة أخرى خاصا لا يندرج فيه الرسل. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى 4 أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى 3 أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد يرجع إلى 4 أصول. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد، الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الرسول الذي بعث إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، فإذا جهل أن اسمه محمد جهل كونه رسولا وجهل كونه مبعوثا إلينا بدين الإسلام، وجعلت الأسماء لبيان ما تعلق بها من الحقوق والواجبات، وجعلت الأسماء لبيان ما تعلق بها من الحقوق والواجبات. وذكر المصنف زيادة على القدر الواجب في سوق نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت برسالته هو القرآن كلام الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كلام الله. فلا بد أن يعرف العبد هذه الأصول الأربعة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها واجبة على كل أحد من المسلمين. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من درجة النبوة، وهي درجة أعلى من درجة النبوة. وكان أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه، فبإنزال سورة العلق عليه ثبت كونه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه ثبت كونه رسولا، فبإنزال سورة العلق عليه ثبت كونه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه ثبت كونه رسولا. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبت كونه نبيا بإنزال صدر سورة العلق عليه وهي إقرأ، وثبت كونه رسولا بإنزال سورة المدثر عليه، لأن سورة العلق متضمنة إثبات نزول وحي النبوة عليه فثبت كونه نبيا. وزادت سورة المدثر أمره صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه المخالفين له، فصار صلى الله عليه وسلم رسولا. وكان بلده مكة، أي البلد الذي ولد فيه وبعث نبيا رسولا هو مكة، ومنه ابتدأ دعوته ثم تحول عنها إلى المدينة بالهجرة إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.

مقالهم رافقهم في مآلهم، فمن وافقهم في مآله في مقالهم رافقهم في مآلهم، أي صار كافرا مثلهم من أهل النار. ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فإنه لما فرغ مما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ذكر أصلا كليا وقاعدة عامة في بعث الرسل، وأنهم جميعا بعثوا إلينا مبشرين ومنذرين، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها وعلو مقامها، وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالتها على كون نوح أول الرسل هو تقديمه بالذكر على غيره ممن بعده من الأنبياء، هو تقديمه بالذكر على غيره ممن بعده من الأنبياء. والوحي الذي قدم فيه نوح على غيره ممن بعده هو وحي الرسالة، هو الوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة. أما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم اتفاقا، وأما وحي النبوة فتقدمه فيه آدم اتفاقا، وذكر غيره على خلاف بين أهل العلم ممن جاء بعد آدم. فيكون أول الأنبياء هو من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ويكون أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما آخر الأنبياء والرسل فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع له صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية، فجمع له صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية، فإن أولية النبوة والرسالة لم تقع لواحد بل كانت في اثنين وهما آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، وأما الآخرية في النبوة والرسالة فجمعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، فله الحظ المعلى من قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، متفق عليه، فكان آخر الأنبياء والرسل بعثة وهو أعظمهم وأعلاهم مقاما. ووقع التصريح بأولية نوح في الرسالة في حديث أنس في الصحيحين، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله. ثم ذكر المصنف أن كل أمة قد بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت.

والمراد بالإسلام هنا معناه العام وهو الاستسلام لله. فرأس الدين إسلام العبد نفسه لله، فرأس الدين إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت، إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية إن شاء الله. وهذا آخر شرح هذا الكتاب بما يناسب المقام، والحمد لله رب العالمين. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها، جميع يعني لمن سمع إيش الجميع، والذي عليه فوت يجتهد أن يقضيه، فإن لم يمكنه يكتب كثيرا من ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره في البياض الثاني صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد اسم لقدر المجلس، والعادة الجارية عند أهل العلم إذا ابتدأ في قراءة كتاب يكتب بداية المجلس الأول ويعين وقته وتاريخه، فمثلا هذا الكتاب بداية المجلس الأول بعد صلاة إيش؟ المغرب، بعد صلاة المغرب ليلة إيش؟ السبت، ويكتب تاريخه تاما. فإذا وقفنا عند قول المصنف إيش؟ وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يكتب قبله في الموضع الذي قبله نهاية المجلس الأول وكانت مدته كذا وكذا، يكتب المدة، هذا يسمى ميعادا. ثم يفعل هذا في الثاني، فيكون قد قرأ كتاب ثلاثة الأصول في ميعادين، يعني في مجلسين. ولهذا تجدون في تراجم من سبق قرأ البخاري في 60 ميعادا، يعني إيش 60 مجلس فقط، مقيدة إيش؟ مقيدة بتواريخها. قرأ البخاري في 60 مجلسا مضبوطة التاريخ، لأن بعض الناس قد يقرأ في 60 يكتب بداية المجلس الأول آخر، لكن لا يكون ميعاد لأنه غير مضبوط، لكن إذا قيل ميعاد يعني مضبوطا بالتاريخ الذي كان له. فطالب العلم يحرص على جريان ذلك في نفسه. فتم له ذلك في مجلسين ميعاد مثل في محل نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين، يعني المتكلم، لمعين يعني إيش أحدكم، في معين يعني كتاب ثلاثة الأصول بإسناد المذكور في كتاب منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 22 من شهر ربيع الآخر سنة 440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن هذه إجازة خاصة بمن حضر المجلس، لأنه أصل التلقي، وأما التوسع بالتلقي عبر هذه الوسائل فالمراد به إيصال العلم إما ضرورة وإما حاجة، فما زاد عن ذلك لا يكون إلا لمن بذل في العلم نفسه، فهذا أضبط في العلم، لأن نقل الدروس عبر الصوتيات ونحوها ربما اعتراه انقطاع أو خلل فيفضي ذلك إلى عدم التحقق من سماع العلم. فالذي يكتب سمع مع كونه أشياء لم يسمعها وتركها وتقطعت فهذا كذب، وهذا أمر فشى في المتأخرين، ولذلك صارت القراءة عبر هذه الوسائل مدخولة إلا من تحققها وقام بحقها، وإلا فإن كثيرا من الناس يفعل هذا ويقع في الكذب. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يطلع من يطلع من خلقه على أفعال أهل الكذب، وقد رأيت هذا من غير اتفاق في أحوال رحلاتي، فاتفق أني كنت بحضرة شيخ من أشياخي في الهند زائرا له للسلام، فوجدت من يقرأ عنده ويتابعه أناس في مجلس آخر يقرؤون صحيح مسلم في قطر، فهم يسمعون في ذلك البلد صحيح مسلم ويسمعون بالأذن الثانية جامع الترمذي الذي يقرأ على الشيخ،